الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب حق الزوج على امرأته. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا الباب أورده المصنف عليه رحمة الله بعد أن بين ما يتعلق بحقوق الزوجة على زوجها، وأن الزوجة لابد أن يعاملها وأن يعاشرها الزوج بالمعروف، وأن يكون معها نعم الزوج وخير الزوج. بين في هذا الباب أيضا ما جاء في حق الزوج وهو الرجل على امرأته. أورد قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ففي هذه الآية بين الله سبحانه أن الرجال هم قوامون على النساء، والقوامة والولاية هي للرجل على المرأة. وذكر علة ذلك في أمرين: الأول قال بما فضل الله بعضهم على بعض، فالله عز وجل بحكمته وعدله فضل الرجل على المرأة، فضل الرجل على المرأة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. جعل المرأة أو جعل الرجل أقوى من المرأة، وجعل الرجل أعقل، وجعل الرجل أقوى، وجعل الرجل أشد من المرأة. فهذا الله سبحانه وتعالى فضله يعطيه من يشاء. ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم، أيضا جعل النفقة للرجل على المرأة. فحق الزوجة أن ينفق عليها الرجل، وهو الذي يتكسب، وهو الذي ينفق على زوجته. أما المرأة فلم يوجب الله عز وجل عليها النفقة، لم يوجب الله عز وجل عليها النفقة ولو كانت غنية، ولو كانت ذات مال، إنما النفقة تكون على الرجل، فهو الذي لا بد أن يخرج وأن يتكسب لينفق على زوجته، وهذا من الواجبات عليه ومن حق زوجته عليه. فإذا والذي نراه اليوم أنه تغيرت هذه الفطر وتغيرت هذه الشرائع، فبعض الأزواج يعني يأمر زوجته بالخروج للتكسب، وهو يبقى في بيته ينتظر ما تأتي به من المال، وهذا لا شك مخالف لشرع الله عز وجل، بل ومخالف لفطرة الإنسان ومخالف لعقل الإنسان السليم. لذلك ينبغي على الأزواج أن يراعوا هذا الحق وأن ينفقوا على أزواجهم. ثم قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وصف الصالحات من المؤمنات، فهن قانتات أي مديمات لطاعة الله عز وجل، تطيع ربها وتطيع زوجها وتفعل ما يرضي الله عز وجل، فهي قانتة مديمة على طاعة الله. حافظات للغيب بما حفظ الله، فهي حافظة للغيب، حافظة لسر زوجها مما يكون في البيوت، وحافظة لعرضه، وحافظة لماله، فهي حافظة لهذه الأشياء، فالله عز وجل يحفظها بمنه وكرمه. ثم قال: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. وهذا حديث عمرو بن الأحوص بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوق المرأة على زوجها، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وتقدم هذا الحديث. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا الحديث لا شك أنه فيه وعيد شديد للمرأة التي لا تطيع زوجها، وللمرأة التي تأبى أن تأتي إلى فراش زوجها إذا دعاها إلى ذلك، لأن هذا من حق الزوج، وهو الاستمتاع بهذه المرأة بالمباشرة وبالجماع وبغير ذلك مما أحله الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، إما أنها لم تطح في ما يريد، أو أنها ذهبت وباتت في غير فراش زوجها وباتت في غرفة أخرى أو غير ذلك من الأمور، فبات غضبان عليها، أي بات غضبان عليها الزوج وغضب من هذه المعاملة ومن هذه المعاشرة السيئة، لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي لا زالت الملائكة تلعن هذه المرأة. واللعن هو الطرد من رحمة الله، فهي تدعو عليها بأن لا يرحمها الله عز وجل وأن يطردها من رحمته. فهذا لا شك أنه فيه يعني وعيد شديد، كيف إذا لعنتك الملائكة وهي من خير مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال: وفي رواية لهما، أي في الصحيحين: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، أي تهجر فراش زوجها، وهذا تستعمله كثير من النساء إذا لم تتفاهم مع زوجها أو كان بينهما بعض الاختلاف فإنها تهجر الزوج، وهذا لا شك أنه مخالف للشرع. الذي يهجر هو الزوج بعد أن يعظ وبعد أن ينصح ويبين ويجد أن هذه المرأة لا تطيع ولا ترجع إلى الحق، فله أن يهجر في البيت وأن يهجر في الفراش، لكن المرأة لم يبح الله عز وجل لها هجر فراش زوجها، فإذا هجرت هذا الفراش وإذا هجرت هذا الزوج فإنها تبيت والله عز والملائكة تلعنها، وهذا لا شك أن فيه يعني هلاك هذه المرأة إذا استمرت على هذا الأمر، لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي من الوقت الذي تهجر الفراش وتهجر البيت حتى تصبح والملائكة تكون والملائكة تلعنها. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أي يحلف ويقسم على ذلك، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، أي تأبى أن تأتي إلى فراشها وتذهب إلى فراش آخر، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا أيضا وعيد آخر، الذي في السماء هو الله عز وجل، لأن الله عز وجل في السماء عال فوق عرشه سبحانه وتعالى، الذي في السماء يكون ساخطا عليها حتى يرضى زوجها، حتى يرضى زوجها، أي إذا لم يرضى زوجها فإن الله يبقى ساخطا على هذه المرأة. وهذا لا شك أن يعني يحذر النساء المؤمنات من هذا الأمر الشنيع، وهو هجران الزوج وهجران يعني فراش الزوج، لأن فيه هذا الوعيد الشديد الذي يعني ينأى عنه كل مسلم ويبتعد عنه كل مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.